مستمعي الأعزاء، أهلا بكم في هذه الفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. طبعا ضيفنا في الفقرة الأولى الأستاذ محمد يوسف، مدير فرع الطرق المركزية في طرطوس. أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. هلا خلال هذا العام كانت خطتكم متميزة وإنجازكم يعني فينا نقول ممتاز، الحمد لله. الحمد لله. نتحدث عن مشاريعكم خلال العام المنصرم ونسبة التنفيذ، وبعدين ننتقل إلى الخطة وما لديكم من مشاريع ضمن خطة أو برنامج الأعمار في سوريا. خلال عام 2017 كانت خطة الفرع في المؤسسة العامة للوصلة الطرقية في طرطوس حوالي 2.2 مليار ليرة سوري، إضافة إلى مشروع الحيوي والمهم جدا هو استراد طرطوس دريكيش البالغ قيمته 3.7 مليار ليرة سوري. طرطوس دريكيش، نعم. تأهيل استراد طرطوس لم ينتهي، ضمن خطة 2017 أبرمت عقود بقيمة 3.7 مليار ليرة سورية لتأهيل هذا الطريق المهم والحيوي جدا في محافظة طرطوس. أن خطة المؤسسة تم تنفيذها بنسبة ممتازة جدا، حيث أن معظم المشاريع الواردة ضمن الخطة تم تنفيذها بنسبة 125% باستثناء بعض المشاريع التي تم التعاقد عليها في نهاية عام 2017، حيث أن الظروف الجوية لا تسمح بتنفيذها، سيتم مباشرة بانتهاء من فورة تحسن ظروف جوية خلال هذا العام. أما بالنسبة علما أن هذه الخطة شملت جميع محاور الطرق المركزية في المحافظة تقريبا، ومما أدى أو ساهم في تحسين حالة الطرق لدينا وجعلها بمواصفات جيدة جدا. نعم. وبالنسبة لأستراد طرطوس دريكيش تم المباشرة به بوتيرة جيدة جدا مع الشركات. نسبة التنفيذ لحد نسبة الآن. التنفيذ خلال في نهاية عام 2017 كانت العقد المبرم مع الشركة العامة للطرق والجسور بنسبة 21%، والعقد المبرم مع الإنشاءات العسكرية بنسبة 38%، علما أن الأعمال الأولية هي أعمال تتركز على أعمال حفر وردم وتهيئة جسم الطريق للأعمال الأساسية كبقايا وحجر مكسر وما مجبول اسفلتي الذي تعتبر القيمة المادية الكبيرة لأعمال المجبول. نعم. امتى رح يكون هذا الطريق طريق طرطوس دريكيش يعني موضوع ضمن الاستثمار الفعلي بشكل نهائي؟ نحن نعمل جاهدين من أجل إنهاء هذا العقد ضمن المدة العقدية، ومن المتوقع خلال الشهر السادس من هذا العام أن تكون معظم الأعمال الأساسية لهذا المشروع منتهية بما فيها مجبول الاسفلت. حلو. طيب هلا بالنسبة حكينا عن الخطة خلال العام المنصرم ونسبة التنفيذ، وكان أهم المشاريع التي نفذت خلال 2017 هو طريق دريكيش اللي يعتبر من أهم الطرق، من أهم المشاريع في طيب المحافظة. خلال هذا العام أكيد لديكم خطة طموحة وباشرتم بين العديد من الأعمال، في عنا طريق 8 أزار، في عنا استكمال طريق دريكيش، تخبرنا أكثر عن هذا الموضوع. خلال عام 2018 إن خطة الفرع تتضمن صيانة واستكمال صيانة لمعظم محاور الطرق المركزية، ومنها تم تحويلها مؤخرا من محلية إلى مركزية. تبلغ خطة 2018 حوالي 2 مليار سوري كأعمال صيانة. أما بالنسبة لتحويلة استراد دريكيش يتم الاتفاق حاليا عليها من أجل التعاقد للبدء بتنفيذها، علما أنها مستملكة منذ بداية العمل بالمشروع، وتم جرد جميع الموجودات ضمن هذه التحويلة من قبلنا وتخمينها لاستيفاء حقوق المواطنين عند انتهاء التوصيف. نعم. بالنسبة لأهم المشاريع الواردة ضمن خطة 18 يعتبر شارع تبيني أزار من الطرق المحلية التي تم إعداد كتب من قبل السيد محافظ ومتابعة مباشرة من قبل السيد محافظ طرطوس والسيد وزير النقل من أجل إدراجها ضمن خطة المؤسسة، والعمل يتم بإدارة العامية من أجل التعاقد أو أعطاء الكشوف النهائي للتعاقد عليها وتحويل هذه الوصلة إلى طريق مركزي. كما أوضح هنا خلال جولة السيد الوزير الأخيرة إلى محافظة طرطوس أضاف مشاريع أكثر إلى المناطق التي زارها، مثلا القدموس خصص مليار ليرة سورية لأعمال صيانية تتضمن مشاريع حيوية في مدينة القدموس وضواحيها من ميزانية المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وزارة النقل، وفي صافطة خصصت 800 مليون ليرة سورية، وفي الشيخ بدر خصص 500 مليون ليرة سورية. هذه أعمال سيتم إبرام عقود عليها ودرشمتها على أرض الواقع وفق توجيهات السيد وزير النقل. نعم. طيب هلا بالنسبة نعود لموضوع مشروع 8 آذار، يعني بدأتم بالتنفيذ مشروع 8 آذار؟ نسبة التنفيذ لم يبدأ التنفيذ، لم يتم تعاقد حتى الآن. هناك إجراءات قانونية كون هذا الطريق يعتبر طريق محلي تابع لمدينة طرطوس. نعم، لمجلس مدينة طرطوس. هو شرق مدينة، شرق يعتبر متحلق شرقي لمدينة طرطوس. نعم. يصل بين مشفى الباسل ومشفى المشفى العسكري، بين عبدتي الشيخ صالح علي وصافطة. هذا نتيجة المراسلات التي تمت عن طريق سير المحافظ وباهتمام ومتابعة من السيد وزير النقل، يتم إدراج الأعمال اللازمة والاتفاق عليها ضمن خطة المؤسسة، وهي حاليا تدرس في إدارة العامة. سيتم المباشرة به فور التعاقد وعطاء أمر مباشرة، سيتم متابعة الأمر من قبلنا. في يعني فينا نقول أنه هالسنة إن شاء الله يعني موعدين بإذن الله خلال هذا. طيب هلا في عنا عقد طرقية وفي عنا تحويلات، خبرنا أكثر عن هاي خطتكم في مجال العقد الطرقية والتحويلات. في عنا أكثر من 7 تحويلات يمكن على ما أعتقد بطرطوس، ولا أنا غلطانة؟ نحن في طرطوس قمنا ببناء تجهيز المحافظ وموافقة مباشرة مشكور لها السيد وزير النقل بدراسة أكثر من 7 أو 8 طرق محلية قد تصل إلى 11 طريق محلي من أجل تحويلها إلى طرق مركزية. وهذه الطرق إن تم فور الموافقة عليها وتحويلها إلى طرق مركزية سيتم متابعتها من قبلنا وإبرام العقود اللازمة من أجل صيانتها والإشراف عليها بشكل مستمر. مثلا طرق تصل بين أوتوستراد طرطوس حمص إلى صافطة، من صافطة إلى دريكيش، دريكيش إلى الشيخ بدر، من الشيخ بدر إلى القدموس، هي يعتبر المشتى. يوجد لدينا طريق من صافطة إلى المشتى مركزي حاليا. نعم. إلى حبنا. لا أنا بقصد من المشتى للقدموس أو من المشتى لدريكيش، كان في طريق سياحي على أساس هو تم إدراج طريق يمر ضمن حصن سليمان. نعم. إلى دريكيش من المشتى مرورا بحصن سليمان إلى مدينة دريكيش، ومن ثم يتابع إلى وادي العيون، وطرق تصل إلى مصيف من خلال دريكيش. يوجد عدة طرق حيوية تم إدراجها وهي حاليا قيد الدراسة بإدارتنا العامة من أجل تحويلها إلى طرق مركزية. رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك. حبك ما بعرف هن هالولي، ومن يومها صار القمر أكبر عطلالنا وصارت زغلولي تاكل عيد اللوز والسكر. حبك ما بعرف هن قالولي، من يومها صار القمر اكبر عطلالنا وصارت زغلولي عيد اللوز والسكر. بحبك ما بعرف حب، لا تشدني بإيدي. بحبك ما بعرف حب، لا تشدني بإيدي. تشدني بإيدي على بدني أنا جديدي ونغب. لا دخلة هيتي رح طير، ما رجحتني بكير. مستمعي الأعزاء، طبعا أجدد الترحيب بكم وبضيفي المهندس الأستاذ محمد يوسف مدير فرع الطرق المركزية في طرطوس. أستاذ محمد، نعود للحديث عن خططكم خلال هذا العام عام 2018. يعني في هناك مشاريع جديدة وفي هناك أيضا مشاريع استكمال، مشاريع هي من العام مدورة من العام الماضي، فتخبرنا في تحاويل، في عقد طرقية، في طرق جديدة، تخبرنا أكثر. أنا خطط الفرع المؤسسي بطرطوس خلال عام 2018 يشمل مشاريع مهمة على مستوى هذه المحافظة، من أهمها صيانة على محاور السرات طرطوس حمص اللاذقية، صيانة مجبول، صيانة فواصل طولية وعرضية ومنها قيد المباشرة. حاليا قمنا خلال هذا العام بالمباشرة بتنفيذ جسر مشاة عند نصب التذكاري للقائد الخالد مقابل معمل الإسمنت. هذا كثير مهم لمطالبات الأهالي. تم المباشرة به منذ 3 أيام. حاليا نبتدئ أو نتابع تنفيذ القواعد حتى الانتهاء من هذا الجسر. يعني ممكن يكون السنة خلال شهرين إن شاء الله يوضع بالخدمة. كما قمنا بالتنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة بالإشراف على تنفيذ إنارة وفقة بالطاقة الشمسية على عقدتي صافيطة والشيخ سعد المدخلين الرئيسيين لمدينة طرطوس، وهي عبارة عن منحة يابانية جايكا بالتعاون مع المشروع الإنمائي للأمم المتحدة. هذا المشروع يعود إلى المركز الوطني لبحوث الطاقة باهتمام مباشر من قبل السيد وزير النقل والسيد محافظ طرطوس. تم تخصيص أو تحديد مواقع تنفيذ هذا المشروع على استراد دولي عند مدخلي مدينة طرطوس في عقدة صافيطة وعقدة الشيخ سعد. علما أنه تم اختيار هذا العقدتين لما لهما من أهمية لهذه المدينة، وهما منارات سابقة من قبلنا بأبراج إنارة عالية استكمالا للطاقة الشمسية، إضافة إلى أنه يعتبر مداخل رئيسية كمنطقة صناعية، كمشفى الباسل، تجمعات سكانية، جامعة، سوق الهال، سكن الشبابي، مداخل رئيسية للمرافق. يعطي هذا المشروع أهمية وظاهرة حضارية لهذه المحافظة. كما نقوم بمتابعة دراسة بعض العقود الجديدة مثل تحويل خربة المازي، يتم المتابعة بشكل جدي من أجل تحويل جديد ولا تحويل على طريق طرطوس صافيطة. تحويل خارج خربة المازي تساعدنا في البعد عن التجمعات السكانية. حاليا في المراحل الأخيرة لدراسة هذه التحويلة، علما أن السيد الوزير باجتماعي في مؤتمر نقابة المهندسين بطرطوس وجهنا من أجل دراسة محور طرطوس صافيطة لتأهيله كأستراد شبيه بالأسترادات الدولية. من خلال تأمين كافة المستلزمات المرورية، ومن خلال تأمين التحويل التي تؤمن السلام المروري والعبور خارج التجمعات السكنية. يوجد لدينا على طريق عام طرطوس الشيخ بدر تحويلة خارج حسين البحر، تحويلة حسين البحر. تم الانتهاء من إجراءات الاستملاكية، وهي حاليا قيد الاستملاك من أجل بعد الانتهاء أو صدور قرار استملاك من أجل وضعها بالخطة، من أجل العمل على تنفيذ هذه التحويلة. ونحن نتابع مع إدارة العامة من أجل تأمين جميع الإشارات الدلالية والتحذيرية لجميع الطرق الفرعية. وهنا لابد من الذكر أنه تم توجيه من قبل السيد المحافظ كتاب إلى السيد وزير النقل من أجل تفصيل حوالي أكثر من 250 إشارة دلالة على محاور طرق محلية تابعة لمديرية الخدمات الفنية في محافظة طرطوس، للدلالة على أسماء القرى والمناطق الموجودة متفرعة عن هذه الطرق. سيتم تفصيلها من قبل مؤسستنا في دمشق بعد توجيه السيد وزير النقل لذلك. في الشخصات، عم تحكي عن الشخصات الطرقية كتير، هيدا مهم. هلا كان في من المقرر إقامة جسر على مفرق ناحوت، إذن هذا منطقة كتير خطيرة. يعني شو صار بهذا الموضوع؟ كان على أساس يعني الشركة العامة للدراسات التي تقوم بدراسة هذا العقد، عقد دراسة إنشاء معابر يعني يسمى منطقة الموت، يعني دائما هناك فيها بيصرح فيها حوادث. يعني العقد هو قيد الدراسة من قبل شركة عامة الدراسات. وقد تم موافاتنا مؤخرا من قبل هذه الشركة بكتاب أن هذا الجسر غير ضروري للتنفيذ، وتم أخراجه من الخطة المعتمدة، حيث أننا ملتزمون بدراسة الدراسات فور تسليمنا لتنفيذ جميع الجسور الواردة بها. طيب المشاريع التي هي قيد الدراسة هلا حاليا غير اللي عم بادين فيها بالتنفيذ؟ المشروع القيد الدراسي فور انتهاء من الدراسة وتسليمنا هذه المشاريع مدروسة مدققة جاهزة. نعم. يتم التعاقد، يتم عرضها للتعاقد من قبل إدارة العامة، وبعدها يتم متابعتها من قبل للتنفيذ على أرض الواقع. طيب أهم المشاريع التي تقوم فيها المؤسسة، طبعا الكل مشاريع على ما أعتقد يمكن برا طرطوس خارج طرطوس ضمن مجال إعادة الأعمار لسوريا، أهم المشاريع اللي أنتوا هلا عم تنفذوها كمؤسسة؟ كمؤسسة جددنا مشاريع كثيرة في المحافظات الأخرى. نعم. يتم متابعتها من قبل زملائنا في الفروع الأخرى. مثلا في اللاذقية يوجد مشروع مهم تحويل الجبلة. نعم. في حماة يوجد عدة مشاريع مهمة كانت متوقفة وتم أحيائها للبدء بالتنفيذ يتجاوز قيمتها 10 مليار. في دمشق قامت المؤسسة بتوجيه من السيد وزير النقل بتنفيذ مدخل دمشق، وهو طريق عائد لوزارة الإدارة المحلية، وقد نفذ خلال فترة قياسية وبمواصفات عالية جدا، ويعتبر صرح يشهد له بالرقي وكظاهرة حضارية ومواصفات عالية. نعم. طيب في صعوبات اللي تعترض عملكم دائما؟ الصعوبات اللي تعترضكم دائما في صعوبات لكل عمل لكل عمل سيواجه بعض الصعوبات، ولكن بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء كجهة منفذة أو وحدات خارجية ممكن أن نتعارض مع مثلا ككهرباء أو هاتف، يتم التنسيق مع جميع هذه الجهات من أجل تذليل أي صعوبة قد نتعرض لها، ويكون التعاون جيد جدا مع كل الجهات. بالنسبة للكادر، يعني الكادر موجود؟ يوجد لدينا كادر فني متميز. نحن في فرع طرطوس حوالي 70 مهندس ومهندسة، من جميعهم يمتلكون الخبرة الكافية لمتابعة جميع المشاريع الموجودة في المحافظة والأعمال المطلوب منهم بكل جدية وكل متابعة. وحضرتك يعني متميز بأنه ما بتنوجد بمكتبك أبدا، دائما جولات ميدانية على كل هذه المشاريع. بالنسبة لي أنا انطلقت من الميدان وسأبقى في الميدان، كونه هو المكان الوحيد لأي مهندس يحب أن يبني نفسه للعمل الصحيح. نعم. ما بعرف كلمة أخيرة بتحب تضيف شيء؟ نحن في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بناء لتوجيهات سيد وزير النقل نقوم بمتابعة مباشرة ومستمرة لتنفيذ جميع الأعمال المطلوبة منا بما يحقق المواصفات والشروط الفنية، ونحن نسعى لأن نحصل على رضا الآخرين إن قدر الله. إن شاء الله. ما بعرف، أنا بتشكرك جدا أستاذ محمد يوسف لك. مدير فرع الطرق المركزية في طرطوس. شكرا لك، يعطيك العافية. أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن أنت؟ أنا من ضلعك شالوني من يوم اللي تكونت. أنا مين لو سألوني؟